السلام عليكم. السلام. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت من شر ما صنعت ولك بنعمتك علي الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أيها الإخوة الفضلاء، أنتم الليلة على مورد مع ندوة بعنوان معالم منهج السلف والتحذير مما يضاد. لكل من صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن سعد السحيمي وصاحب الفضيلة الشيخ مسعد بن سعد الحسيني، نسأل الله لهم التوفيق والسداد. يستفتح الندوة صاحب الفضيلة الشيخ صالح السحيمي للتعريف بالمقصود بمنهج السلف، وما معنى السلفي، وما هي السلفية، وما أهمية منهج السلف، وما مدى خطورة العدول عنه. فليتفضل مشكورا. الله خير. اللهم اهدني وسددني احيا قيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإني أحمد الله تبارك وتعالى أن نلتقي مجدداً في هذا الجامع المبارك لذكر الله، على ذكر الله تبارك وتعالى، مستلهمين العون والتوفيق من الله عز وجل، ثم مستفيدين من توجيهات شيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء جزاه الله خيراً، الذي طالما استفدنا من توجيهاته القيمة في هذا المسجد، في هذا الجامع وغيره، فجزاه الله عنا خير الجزاء. ما يتعلق بهذا الموضوع، فإنه موضوع من الأهمية بمكان، لا سيما وأنه قد كثر مخالفوه وكثر مناوئوه وكثر الداعون إلى غير سبيل المؤمنين، كثر الداعون إلى غير سبيل المؤمنين، وكثر الداعون إلى غير المنهج الحق، وكثر الغثاء، وكثر من يهرف بما لا يعرف. هذا الأمر يتطلب وقفة حازمة حكيمة من علمائنا وفقهم الله، وأما أنا وأمثالي فإننا لن نعطي الموضوع حقه، لكننا نسهم بجهد المقل، سائلاً الله تبارك وتعالى لي ولكم ولسائر إخواننا التوفيق والسداد، كما أسأله تبارك وتعالى أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن ينصر عباده المؤمنين في كل مكان وأن يعلي راية الحق وأن ينصر راية التوحيد والسنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بخصوص هذا المحور الذي هو التعريف بمنهج السلف، والكلام فيه على ثلاثة أمور: الأمر الأول معنى كلمة المنهج، والأمر الثاني معنى كلمة السلف ومن هم السلفيون ومن هم أتباع السلف، والأمر الثالث الإشارة أو التنبيه على أو إلى خطورة مفارقة هذا المنهج والنيل منه ومجانبته ومجافاته. أما الأمر الأول فالمنهج مثل على وزن منهل مفعل، والمقصود به الطريق الواضح البين الذي لم تشبه شائبة، المستقيم السهل المحاط بكل حفظ. قال الله تبارك وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وقال جل وعلا: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، ثم خط عن يمينه خطوطا، فقال: هذا سبيل الله وتلك هي السبل، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه. وقال الله جل وعلا: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وقال جل وعلا: فاستقم كما أمرت. وعن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قلت يا رسول الله علمني شيئا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. والله تبارك وتعالى بشر المستقيمين على هذه الجادة بقوله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. فهذا هو الطريق السوي الذي يجب أن يسلكه كل مؤمن. وأما وفي بيان المنهج وبيان أن المسلمين في كافة العصور على منهج واحد، على طريق واحد، بل والأنبياء على طريق واحد وإن اختلفت شرائعهم التفصيلية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء أبناء إخوة لعلات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أما التعريف بالسلف فالسلف جمعه أسلاف، وهم كل من تقدم يطلق عليهم السلف بغض النظر عن نوع هذا الإطلاق أو نوع هذا التوجه، فكل من تقدمك يقال له سلف. يقال سلف الرجل يعني أهله الماضون. ومنه قول الله تعالى: فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين، أي جعلنا فيهم عظة وعبرة، وذلك في من تقدمهم من الأمم. هذا هو المعنى العام أو المعنى اللغوي لكلمة سلف أو السلف، ومنه السلف الصالح. أما إطلاقه في عند أهل السنة فقد اختلفت الإطلاقات، وإن كان التوجه العام واحداً والمعنى النهائي واحداً. فهناك من العلماء من أطلق السلف على الصحابة خاصة وقصر ذلك عليهم، لأنهم هم السلف الأول والرعيل الأول الذين نقلوا لنا هذا الدين وكانوا على الجادة، لم ينحرفوا عنها يميناً ولا شمالاً. وأطلق آخرون اسم السلف على الصحابة والتابعين، وقالت طائفة من العلماء: السلف خاص، إطلاق السلف خاص بالقرون الثلاثة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال: لا أدري. قال بعض الرواة: لا أدري أقال ذلك ثلاث مرات أم أربع. وفي معناه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يظهر أناس يحلفون قبل أن يستحلفوا، ثم يظهر أناس تسبق شهادتهم أيمانهم وتسبق أيمانهم شهادتهم. وحد آخرون من العلماء السلف بأنهم إلى عصر الإمام أحمد ومن عاصره كإسحاق بن راهوية ويحيى بن معين وغيرهم من أئمة السلف. وحددت إحدى الطوائف السلف بأنهم إلى نهاية القرن الخامس كما ذكر البيجوري وغيره، ليشمل ذلك بعض الطوائف التي يريدون أن يدخلوها في المفهوم السلفي. وقال كثير من أهل العلم: إن السلف يطلق على كل من تقدم على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام إلى ما قبل ذلك إلى هذا العصر إلى يوم القيامة، كل من تقدمك على هذا المنهج هم السلف الصالح. وهذا رجحه كثير من مشايخنا كالشيخ ابن باز والشيخ الألباني وغيرهم من أئمة الهدى والدين في هذا العصر، وكذلك بعض العلماء المتقدمين، وهو الذي يذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في أكثر من مناسبة. فإنهم يرون أن السلف يطلقون على كل من سار على هذا المنهج إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كل من تقدم غيره على هذا المنهج من العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، فهؤلاء هم السلف الصالح. ولعل هذا أقرب إلى الحق لقول الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذاك، وسيأتي له تفصيل في العنصر الثاني في مفهوم الجماعة: هم من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وفي رواية: الجماعة. بعد أن عرفنا منهج السلف ومنهجهم وما هو هذا المنهج، كل من سار على هذا المنهج عقيدة وأحكاما وعبادة وأحكاما وأخلاقا وآدابا ومنهج حياة هم أتباع السلف وهم السلفيون. بقي أن يقال حكم الاعتزاء إلى السلف. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا عيب في الانتساب إلى السلف والاعتزاء إليهم والانتساب إليهم، فإنهم هم الذين على الحق. ويطلق، وقد تكون هناك أسماء أخرى للسلفيين وأتباع السلف: أهل الحديث، أهل السنة، الجماعة، أتباع الحق، الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، وهذه كلها تطلق على مسمى واحد، كما تقول فلان الشاعر والكاتب والقارئ والخطيب إلى آخره، فهي أعلام على مسمى واحد، هم من كان مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقد حث الله تبارك وتعالى على سلوك هذا المسلك، قال الله عز وجل حكاية عن يوسف عليه السلام: واتبعت آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وهي وصية ليعقوب لأبنائه، قال الله جل وعلا: ووصى بها إبراهيم ويعقوب وإسحاق، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد آباءك وقالوا نعبد إلهك قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق، إلى غير ذلك من الآيات التي جاءت في هذا المعنى. أما من تنكب هذا الصراط وجانبه من الجماعات المختلفة قديما وحديثا من الجهمية والخوارج والمعتزلة ومن سار على نهجهم، وكذلك من شايعهم في هذا العصر من الأحزاب الكثيرة التي تشعبت وكثرت وبعدت عن المنهج الحق وأرادت أن تجمع الأمة تحت إطار حزبي ضيق توالي وتعادي عليه، فمنهم من اهتم بجانب الحكم لا غير، ومنهم من اهتم بجانب السلوك على منهج معين أقرب إلى منهج التصوف، ومنهم من دعا إلى التجميع بغض النظر عمن ينضوي تحت هذا التجميع، ونشروا مقالا قاعدة خطيرة سيئة من أفسد القواعد في هذا العصر، قالوا نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، ومنهم من يرى أن الغاية تبرر الوسيلة، بل صرح أحد زعمائهم إننا قد نضطر إلى تطبيق نظرية ميكافيلي، وهي أن الغاية تبرر الوسيلة، بمعنى أنك إذا كنت تريد تحقيق أمر في نظرك أنه مشروع فلك أن تتوصل إليه ولو على أشلاء المسلمين ولو على جماجم المسلمين. ومنهم من يرى التنازل عن بعض أمور الدين بدعوى الحرية وأن لك أن تتخير فتأخذ ما شئت وتدع ما شئت، ومنهم من يعتمد في دينه وفي تقاريره على القصص الخيالية والرؤى المنامية والأقوال الضعيفة والأحاديث الضعيفة والموضوعة، ومنهم من جانبه وكثير منهم جانبه الصواب في هذا الباب فساروا على طريق غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أوقعوا المسلمين في فتن خطيرة ما زالوا يعايشونها في إلى يومنا هذا. فنتج عن ذلك أمور، منها تفرق الكلمة، وقد ذم الله عز وجل التفرق، قال الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم بشيء. كما نتج عنها أيضا ضعف العلم وضعف التدين العملي لدى الناس، كما نتج عنها أيضا تمكن أعداء الإسلام، بل إن بعضهم مستعد أن يتحالف مع أعداء الإسلام في سبيل ترويج منهجه الحزبي الذي يوالي ويعادي عليه وهو مخالف جملة وتفصيلا لمنهج السلف الصالح، منهج أهل السنة والجماعة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وفي الحقيقة أن النتائج الخطيرة التي نتجت عن هذا التحزب وإنشاء الجماعات في غاية الخطورة، ولكن نظرا لضيق الوقت لعلها تستكمل في نقاط قادمة إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا. من المعالم البارزة لمنهج السلف الصالح تعظيم النصوص الشرعية وتقديمها وحسن فهمها وتنزيلها وضبطها بفهم السلف الصالح، فنرجو من فضيلة الشيخ مسعد بيان هذا المعلم مع إيضاح ضرر مخالفته. بسم الله الرحمن الرحيم. ميكروفون شيل هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا الأمين وآله وصحبه والتابعين صلى الله وسلم ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبعد حمد الله وشكره والثناء عليه بما هو أهله، أشكر والدنا وشيخنا سماحة الشيخ العزيز عبد الله الشيخ مفتي عام المملكة والإخوة القائمين على فرع الوزارة، وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض، على إتاحة الفرصة لنا للتحدث إلى إخواننا والتواصل معهم في هذه المجالس المباركة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بها القائلين والمستمعين إنهم سميع مجيب. أيها الأحبة، إن من الأهمية في مكان أن يعرف المسلم معالم منهج السلف الصالح، وذلك ليعرف تميزه وليسلك هذا المنهج عن علم وبصيرة ودراية. إن من معالم هذا المنهج أنه قائم على النصوص الشرعية. دين الإسلام دين سماوي رباني قائم على السمع والاتباع، لا على الهوى والعقل المجرد والابتداع. قال الله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال سبحانه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. وقد أنزل الله تبارك وتعالى كتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وتفصيلا لكل شيء على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأمره ببلاغه كله كما أنزل. فقال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، بلغ ما أنزل إليك من ربك. وما اسم موصول من ألفاظ العموم، أي جميع ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل ما بلغت رسالته. كما أمره ببيانه بعد بلاغه، فقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وأخبر سبحانه أنه مؤيد نبيه صلى الله عليه وسلم في البيان، فقال: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. ولهذا قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فما ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو واجب الاتباع، وإن لم ينص عليه في كتاب الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. فالله رب العالمين وإلههم الحق أعلم بما يصلح الخلق، ومحمد صلى الله عليه وسلم قدوة الخلق وأنصح الخلق بالخلق وأصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. وقد أمر الله تعالى بالتمسك بالكتاب والسنة في مواضع كثيرة، فقال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وقال من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويزكون أنفسهم. وقد بين رسول الهدى صلى الله عليه وسلم أن حبل النجاة التمسك بالكتاب والسنة، فقال تركت فيكم ما إن اعتصمت به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد نهانا ربنا عز وجل أن نتقدم عليه فنقدم آراءنا واجتهاداتنا بين يديه وبين يدي رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وبين حال المؤمنين مع نصوص الوحي المطهر، فقال تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وقال تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومعلوم أن سلف الأمة ومن كان على منهاجهم إنما تميزوا بصحة إسلامهم وتمام استسلامهم وتسليمهم للنصوص وفهمهم لها وعملهم بها، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي التابعي الجليل رحمه الله حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود أنهم كانوا إذا تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والأمل، وكانوا يحرصون على الاتباع والوقوف عند النصوص وفهمها الفهم الصحيح وتطبيقها التطبيق الواعي، لأن معلمهم والمبين لهم المعصوم بعصمة الله صلى الله عليه وسلم. لذا أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نسير على منهاجهم في الفهم والمنهج والعمل، فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ومعلوما أيها الأحبة أنه لا سنة للخلفاء الراشدين المهديين غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك على ما ذكر العلماء، لأن المقصود أن نطبق السنة كما طبقوها ونفهمهم كما فهموها ونسير على منهاجهم فهم أعلم ومنهاجهم أحكم وأسلم. وقد توافر عن السلف تقريرهم لهذا المبدأ العظيم، تعظيم النصوص وفهمها والوقوف عند حدودها، فهذا صديق الأمة الأكبر أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، وإني لأخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. قال ابن بطة رحمه الله هذا يا إخواني الصديق الأكبر يتخوف على نفسه الزيغ إن هو خالف شيئا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا عسى أن يكون من زمان أضحى أهله يستهزئون بنبيهم وبأوامره ويتباهون بمخالفته ويسخرون بسنته. نسأل الله عصمة من الزلل ونجاة من سوء العمل. ويقول المسعود رضي الله عنه ستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم. عليكم بالعلم، عليكم بالعلم، وإياكم التبدع والتعمق والتنطع، وعليكم بالعتيق. ويقول ابن عباس رضي الله عنه عليك بالاستقامة واتباع الأثر وإياك والتبدع. وهذا أيها الأحبة أمر متقرر من معالم منهج السلف، الوقوف عند حدود النصوص وحسن فهمها ثم حسن تطبيقها وتنزيلها على الواقع بعلم وعدل وحكمة، فإنهم يتفهمون النصوص ويعلمون أنها من مشكلات واحدة لا يمكن أن تتعارض أو تختلف، ومن منهجهم الجمع بين النصوص وفقهها والنظر في مقاصدها، من منهجهم رد المتشابه إلى المحكم ليبقى الكتاب كله محكما، فهم أسعد الناس بنصوص الكتاب والسنة، يؤمنون بها كلها ويجمعون بينها ويؤلفون بينها، لا يقدمون عليها رأيا ولا قول أحد كائنا من كان، بل هي المقدمة عندهم وهي الحجة والمرد. وقد وجه أئمة الإسلام إلى هذا وبيّنوا أن هذا هو المنهج الحق. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول: ما جاءنا عن الله فعلى الرأس والعين، وما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وما جاءنا عن الصحابة تخيرنا، أي نتخير من أقوالهم لا ندخل رأينا بين آرائهم، وما جاءنا عن التابعين فنحن رجال وهم رجال لقرب أهله من أهله. والإمام مالك رحمه الله يقول: ما منا إلا راد ومرد عليه إلا صاحب هذا القبر، ويقول: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم. والشافعي رحمه الله يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي، يعني علمت به أو لم أعلم، المهم أنا صحيح فأنا أقول به. ويقول: إذا خالف قول كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عن الحاد. والإمام أحمد رحمه الله يقول: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي، خذوا من حيث الخدم. لذا فالمقدم لرأيه والمتعصب لواحد من الأئمة وقد تبين له أن الحق بخلافه هو في الحقيقة أول المخالفين لإمامه. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم افتراق الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا: من هي؟ قال: الجماعة. وفي رواية: من كان على مثل ما أنا عليه الأمة وأصحابي. لما فهم السلف هذا استغنوا بالوحي المطهر من كتاب وسنة، وأعمروا أذهانهم في تفهمها وأبدانهم في العمل بها، ففازوا وسعدوا وكانوا نماذج يحتذى بها في الاتباع. يقول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. ويقول عمر رضي الله عنه: اتهموا الرأي على الدين. وأما مخالفو منهج السلف فهم مخالفوهم في مصدر التلقي وموضع الحجة وفي التعامل مع النصوص. فمن صفات أولئك المخالفين أولاً أنهم يقدمون العقل ويعظمون ويعتمدون حاكماً ومشرعاً في قضايا لا استقلال له فيها أو لا مدخل له فيها، فيتحكمون في النصوص قبولاً ورداً وفهماً وتنزيلاً بعقولهم المجردة، ولربما تجاوزوا النصوص الواضحة المبينة وأغرقوا في الرأي والاجتهاد وما يسمونه المصالح والمقاصد بغلو منهم يخرجهم عن حدود الشريعة، وإلا فالاعتدال يضبط الأمور وينجي المأمور. ولربما حكموا عقولهم حتى فيما يتعلق بربهم تبارك وتعالى وصفاته وذاته وصفاته، فعطلوا وتأولوا وشغلوا. ثانيا: التجرد في النظر في النصوص وعزل فهمهم عن فهم السلف الصالح، وذلك من أسباب الزيد والضلال، إذ يضل الواحد منهم وهو يظن أنه يستدل لأنه لم يثبت القرآن والسنة على غير فهم السلف الصالح. ولهذا يجب أن نركز على هذه النقطة ليبقى المعنى محفوظا كحفظ اللفظ، أن نضبط التفسير تفسير الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. ثالثا: عدم عنايتهم بصحيح الأخبار، فربما اعتمدوا على أحاديث ضعيفة وموضوعة، وربما اغتروا برؤى ومنامات ومزاعم وافتراءات، فهذا ينام ويقول إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له بلغ فقام يبلغ، ويؤسس جماعة بناء على هذا، بل ويرتدع في تلك الجماعة. وأمر التبليغ لا يحتاج إلى منامات، وإنما قد أمرنا بهذا في النصوص الواضحة المبينة على منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وآخر ينام ويقول إن وقته آت، ويقول إن المهدي سيخرج، وهذا لا يحتاج إلى منام، هذا حق ثابت إذا شاء الله تبارك وتعالى جاء به. ولربما توهم أنه هو المهدي، وكم حصل من هذا من الضلالات بالاعتماد على المنامات، والمنامات لا يعتمد عليها في الأمور العملية والاعتقادية، وإنما الدين قد كمل، وإنما المنامات من المبشرات، المنامات من المبشرات، ولكن لا يعتمد عليها في الأمور العملية والاعتقادية، فإن الله تبارك وتعالى قد كمل وتم. رابعا: اتباع المتشابه والتشبيه به والبلبلة به. قال الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم. خامساً اعتمادهم على الكذب والخداع لمصلحة الدعوة كما يزعمون، وقد أشار إلى هذا شيخنا حفظه الله تعالى. فربما شارك بعضهم أهل الباطل في باطله أو هيئه له بحجة مصلحة الدعوة والتأليف كما يزعمون، فأين البلاء والبراء؟ وأين النصيحة؟ وأين التميز المحق بحقه وظهوره؟ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فهذا معلم عظيم وأساس من أسس منهج السلف الصالح، أنهم يعتمدون على نصوص الكتاب والسنة ويقدمونها ويفهمونها وينزلون في منازلها ولا يقدمون عليها قولا ولا رأيا. والله تعالى جزاكم الله خيرا. أبرز معالم منهج السلف العناية بتصحيح الاعتقاد تحقيقا له ودعوة إليه، فنرجو من فضيلة الشيخ صالح توضيح ذلك والإلماح إلى شيء من المناهج المخالفة له في هذا وأضرار تلك المخالفة. الحمد لله. توحيد الله عز وجل هو أساس كل شيء، من أجله خلق الله الثقلين الجن والإنس، قال تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، وقال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني، وقال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى غير ذلك من الآيات التي تبين هذا الهدف العظيم والحكمة العظيمة التي من أجلها خلق الله الثقلين. وكان الناس على الفطرة طيلة 10 قرون، ثم اجتالتهم الشياطين فصرفتهم عن تلك الفطرة منذ عهد القوم الذين بعث الله فيه نوحا عليه السلام، وهكذا أتباع أو الأمم الأخرى كلهم قد بعث فيهم أنبياء وأنبياء يبينون لهم صحة هذا المنهج الحق، وهو عبادة الله تبارك وتعالى وحده، إفراده بالعبادة في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. فهذا هو التوحيد الذي من أجله أرسل الله الرسل، ومن أجله أنزل الله الكتب. وقد كان الناس على هذا الحال على أحسن حال في هذا الباب، حيث ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمته على التوحيد الخالص، على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. لقد بين لهم كل شيء، كل ما يحتاجون إليه بعد أن أكمل الله لهم الدين وأتم عليهم النعمة، وسار على هذا خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده، لا سيما عصر الخلفاء الراشدين. ثم ظهرت الانحرافات ودخلت مناهج خطيرة انحرف الناس فيها عن توحيد الله الحق. ومن مبادئ السلف في هذا الباب أن أول واجب على المكلف هو توحيد الله، فالشهادتان وتطبيق ما يقتضيانه قولا وعملا واعتقادا. ثم ظهرت الفرق المعطلة والمؤولة فقالوا إن أول واجب على المكلف هو النظر أو القصد إلى النظر أو الشك، وحكموا عقولهم في الشرع حتى في توحيد الله تبارك وتعالى، كما ذكر ذلك أخي فضيلة الشيخ وفقه الله تعالى. لما حصل الانحراف عن هذا المنهج الحق وزهد الناس في البدء بالتوحيد الذي أمرنا الله أن نبدأ به، فقال جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال جل وعلا حاكياً عن نوح وهود وصالح وشعيب كلهم قالوا لأقوامهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالبدء بالعقيدة الصحيحة وتصحيح ما فسد منها هو أول واجب على المكلف يجب عليه القيام به. ثم أيضا عقد الولاء والبراء على ذلك، الولاء والبراء لأهل التوحيد لمن يطبقون المنهج الحق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوالون ويعادون عليه. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة وهم راكعون ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فهذا الولاء لأهل الحق والبراء من الشرك وأهله هو الأمر الذي يجب أن يعيه كل مؤمن. ولذلك عرف أهل الحق الإسلام بأنه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى التوحيد، وجل آيات القرآن تتحدث عن التوحيد. بل قال ابن القيم رحمه الله تعالى بأن القرآن كله دعوة إلى التوحيد. ولو أنك أخذت مثالا فقط سورة الفاتحة لا رأيت الدلائل الواضحة على ذلك في توحيد الله تبارك وتعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. ثم إنه خلف أضاعوا التوحيد وزهدوا فيه وبعدوا عنه وحاولوا إبعاد الناس عنه، فهم أولا لا يدعون إليه البتة، قامت مناهجهم على مجرد التجميع الذي أشرت إليه في الفقرة الأولى، وقالوا إن الدعوة إلى التوحيد تفرق الأمة، فعلينا أن ندعو إلى ما يجتمع عليه الناس من الأخلاق والآداب وبعض الأمور من الترغيب والترهيب وما يتعلق بهذا. وبهذا ضيعوا التوحيد وتركوا الناس يعبدون القبور ويتعلقون بأهلها ويستغيثون بها ويذبحون لها وينذرون لها ويتعلقون بها ويسألونهم قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة المنمات بدعوى أنهم لو دعوا للتوحيد لتفرقت كلمتهم. وهذه نعم نوافقهم أنها كلمة حق من ناحية، لأن التوحيد يفرق بين الحق والباطل، ولكن لا يمكن الاجتماع إلا على كلمة التوحيد. التوحيد يفرق الناس إلى قسمين، فريق في الجنة وفريق في السعير، لكن لا يمكن أن تجتمع الأمة إلا على التوحيد. وبدون التوحيد لا يمكن جمعها، لا يمكن جمعها على الغثاء، لا يمكن جمعها على بعض الطقوس، لا يمكن جمعها على أي أمر إلا على توحيد الله تبارك وتعالى. فإن هؤلاء الناس زهدوا فيه وأبعدوا الناس عنه وجهلوهم تماما إلى درجة أن كثيرا منهم لا يعرف من التوحيد شيئا، يرى عبادة القبور والتعلق بها، يرى تأويل أسماء الله وصفاته وتعطيلها، ولا يقرر إلا من أنواع التوحيد إلا توحيد الربوبية أو جزءا من توحيد الربوبية، ويحذر من ما يخالفه من الدعوة إلى توحيد الألوهية وإخلاص العبادة لله وحده أو إفراد الله تبارك وتعالى بالأسماء الحسنى والصفات العلى. فهذا من أخطر ما وقع فيه أولئك الذين نابذوا أهل السنة والجماعة وبناء عليه ظهر منهم من كفر المسلمين الآن وهو يدعو إلى عبادة القبور، ظهر منهم من يبايع أمراء مجهولين، ظهر منهم من عنده بيعة سرية استباحوا دماء المسلمين فرقوا كلمتهم، إلى أن وقعوا فيما وقعوا فيه. والحقيقة الحديث عن هذه الجماعات المخالفة يطول، ويكفي أنهم تركوا كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح ووقعوا فيما تدعوهم إليهم الأهواء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، وكما قال صلى الله عليه وسلم ليس لأحدهم إلا ما أشرب من هواه. جزاك الله خير الجزاء. من معالم منهج السلف الصالح لزوم الجماعة والحرص على تحقيقها وبذل أسبابها، فنرجو من صاحب الفضيلة الشيخ مسعد بيان هذا المعلم وعاقبة مخالفته. نعم، من معالم منهج السلف أنهم أهل اجتماع واختلاف، إذ لزوم الجماعة والحث عليها مطلب شرعي، عليها يقوم الدين وبها يعتز، فقد تقرر من هذه الجماعة. وحيث أن السلف أهل تدين الحق وسمع استجابة واتباع لنصوص، فإن النصوص قد جاءت متكررة آمرة بالاجتماع والائتلاف محذرة من التفرق والاختلاف. قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. والتأليف بين القلوب وتحقيق اجتماعها من أعظم النعم وأجل المنن. قال تعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. كما أن التنافر بين القلوب من أعظم العقوبات. قال تعالى ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به، أي تركوا نصيبا وافرا مما ذكروا به ووعدوا. قال فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. والاجتماع بما يرضاه الله لعباده ويحبه لهم ومنهم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. والجماعة لزومها مما لا يقل عليه قلب امرئ مسلم، لزومها سبب للنجاة من الفتن، فقد أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة رضي الله عنه لما أخبرها عن فتن آخر الزمان وظهور دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال فما تأمرني أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. ولزوم الجماعة سبب لدخول الجنة. قال صلى الله عليه وسلم فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. فيد الله أيها الأحبة يد الله مع الجماعة، ومن شد شد في النار. ومن أسماء السلف الجماعة كما جاءت هذه التسمية لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. وفي رواية من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فيتلخص من الروايتين أنهم الجماعة المجتمعون على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقد قال الله تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والذين اتبعوا المهاجرين والأنصار بإحسان هم الذين وصفهم الله بقوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. روى الحاكم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال الناس على ثلاث منازل، فمرت منهم اثنتان وبقيت واحدة، فأحسن ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت. ويعني بتلك المنازل منزلة الهجرة والنصرة والذين جاءوا من بعدهم. قال علامة السعدي رحمه الله عند هذه الآية والذين جاءوا من بعدهم قال فوصف اللهم فعل الصحابة بالإيمان، لأن قولهم سبقون بالإيمان دليل على المشاركة في أصل الإيمان، وأنهم تابعون للصحابة في عقائد الإيمان وأصوله، وهم أهل السنة والجماعة الذين لا يصدقون هذا الوصف التام إلا عليهم. فالسلفون أيها الأحبة، السلفون أهل السنة، والسنة مقرونة بالجماعة، كما أن البدعة مقرونة بالفرقة، يقال أهل السنة والجماعة كما يقال أهل البدعة والفرقة، كما قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال الطحاوي رحمه الله: ونرى الجماعة حقا وصوابا، والفرقة زيغا وعذابا. فالسلف أهل اجتماع واختلاف، ولذا فهم حريصون على بذل أسباب الاجتماع، ومن أهم هذه الأسباب السمع والطاعة لولاة الأمر من الأمراء المولين والعلماء الراسخين. فسمعهم وطاعتهم ونصيحتهم لولاة أمرهم من مقررات دينهم ومن مقتضيات إيمانهم، فهم سامعون مطيعون ناصحون مؤدون للحقوق مجلون لمن أمر الله بإجلالهم تدين لله وطاعة لله وتقربا. قال صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرامي للشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافع عنه، وإكرامي للسلطان المنصب. وهم أهل سمع وطاعة واتباع، قد آمنوا بقول ربهم تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، كما آمنوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصيني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. ومن عز السلف على الاجتماع توقيرهم لعلماء السنة والالتفاف حولهم والأخذ عنهم، ومن حرصهم على الاجتماع أنهم يعظمون حرمة المسلم في دينه ونفسه وماله، فمن ثبت إسلامه بيقين ثبتت أخوته لهم وموالاتهم له، فلا يخرجونه إلا بيقين يستيقنه علماؤهم الحكماء المحققون، وكذا لا يفسرون إلا بدليل واضح بين، ويحملون أمور الناس على السلامة، ويكلون أمر سرائرهم إلى الله تعالى. إمامهم في هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. والقائل: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. فهم عن السلف يعظمون ما عظم الله ورسوله، فيعظمون الحرمات ويحفظون الحقوق ويرعون الذمم والعهود، وتعاملهم حتى مع المخالف بعلم وعدل وحكمة ورحمة. وأما المخالف للسلف فشأنهم مغاير لهم، فهم أهل تفرق وابتداع، إذ لا جامع تجمعهم، والبدع لا منتهى لها، فهم أهل تفرق وتحزب واتباع لأئمتهم ومناهجهم وطرائق مختلفة، كل حزب ما لديه فريحون، إلا أنهم أهل حزب واحد منهم قد يجتمعون على أساس حزبي لا على أساس الولاء والبراء على كلمة التوحيد. كما أن خروجهم عن جماعة المسلمين أثمر لهم مناهة جماعة المسلمين، بل ومعاداتهم والشغب على ولاة الأمر من أمراء وعلماء وانتقاصهم وازدراءهم وتشبيه صورتهم لينفر الناس عنهم فيستبدوهم بتوجيههم إلى طرق ضلالتهم وغوايتهم، فلا يصلحون لهم دينا ولا دنيا. وحيث أن الناس مفطورون على أنهم لا بد لهم من مدفوعين، فإنهم أعني أهل البدع ينصبون لهم أغمارا أغرارا أقزاما ينفخون فيهم ويغرونهم لأنفسهم ويصدرونهم ليتبعهم الناس فيهلكوا ويهلكوا. كما أن منهج أهل البدع المسارعة إلى الأحكام الجائرة بلا علم ولا عدل ولا روية، فتجدهم يتسارعون إلى التكفير والتفسيق لأدنى شبهة لديهم أو لأي غاية لديهم، ليستبيحوا ما يشاءون من حرمة عصمها الدين، فيسلبوا عنها تلك العصمة بالتكفير، ثم يحققون مآربهم من اعتداء على الأرواح والأعراض والأموال والممتلكات. وقد خادعوا أنفسهم فخدعوها فاستباحوا المحرمات وارتكبوا الموبقات. فمن أراد أن يخرج على الإمام ويفتات عليه كفر، ومن أراد أن يقتل معاهدا كفر من أعطاه العهد، ومن أراد أن يستحل عرضه كفر صاحبه، ومن أراد أن أرى لنفسه من شخص أو قوم كفرهم. فيزعم أنه يأتكم مهتدينا وهو في حملة خطيرة ومخادعة نفسه، سواء خدعه هو

لأنه تخلى عن الأصل الأساسي. محمد صلى الله عليه وسلم كل هذه أمور أساسية لا يفرد لهم شيء من ذلك. يعلم ما أضاف بدعة الإنكار والسنة تأويلها حصل على المسمعات خطأ أنباء أنكر على الفرقة الجهمية وأبدان أنكروا أسماء الله وأنكروا صفاته وجحدوا بها كلها حصل على المسمعات الله ما حصل. ولما أضاف بدعة مختلفة من الأشعرية وغيرهم أضاعوا كثيرا من الشر، لأن شرع الله واتباع كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسلم لهم من الصحابة والتابعين ومن ساروا على سار على نهجهم واتبع طريقهم واهتدى بهديهم. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق وأن يتوفنا وإياكم مسلمين وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه وأن ينصر دينه ويعتمد ويصلح بأمرنا ويوفق من يحبه ويرضاه إنه على كل شيء قدير صلى الله وسلم على الحق. الأسئلة حقيقة كثيرة جدا ولذلك ننتقي منها ما يتعلق بموضوعنا. يقول السائل: ما حكم تسمية السلفية أو وصف السلفية بأنها حزب من الأحزاب؟ لا، السلفية الأصل، السلفية هي الأصل والأساس والملة، فإذا من أساس السلف الصالح والمؤمن الصحابة والتابعون السائرون على ما نهي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن اتبع الكتاب والسنه اتباع الحقيقه المسلم والسلم الصالح ومن حاد عن امر خلوه الخلوه. يقول السائل: هل الاخوان المسلمين وجماعه التبليغ على منهج السلف ام من الفرق الضاله وما حكم الانتساب اليه؟ انظر، لا تحكم على احد حتى تقرا منهج وتصور ما يقول، فإذا صورت من أجل وقرأتها وتأملتها ورأيتها أمر لمنهجهم هل هو ظاهر على مستوى أم لو طريقة ظاهر وباطن. أنت اقرأ المنهج واقرأ كتب أربابها ترى العدو والعليا، فأنت لا تحكم على شخص إلا بعد التأمل والقراءة. فإذا قرأت منهجهم وتأملت أخطاء ولاحظت ما هم عليه وجدت انك من هذه الاحزاب، يعني انتسابها للاسلام وسميها بالاسلام في شيء من تغيير النصوص لانهم خالفوا الكتاب والسنه، لم يجعلوا التوحيد اساس الاصل ولم يكن طلب، وانما انطلقوا من اراء وافكار، وكل مذهب وكل منهج لا يجعل التوحيد اصلا من دعوتهم واصل الدين، فان ذلك خطر. جماعه التبليغ وفق الله واياهم قد يكون عندهم شيء من السلوك الحسن والتربيه الاخلاقيه، لكن مشكلتهم الجهل وعدم العلم، وان معظم يصحبهم لا علم عنده، ولهذا لا يستفيد الصاحب شيء من العلم، قد يستفيد سلوكا واخلاقا لكن ليس عنده علم في الشريعه، ولهذا اثارهم ليست جيده، عندهم يعني اخطاء وعندهم انزواء وعندهم زهد، لكن العلم يقصر بكثير من الحكم. جزاك الله خيرا. يقول السائل: هل يكفي التحذير من البدعه ام يلزم التحذير من الداعي اليها مسلم؟ الاصل ان معالج القضيه لا بدعه ولا غيرها، كل خطر من الخطا وحاولوا علاج الخطا. ان اضطررتم الى الاسم لكون هذا مذنبا امرا قد اسلم، وان لم اعتبر انك اسلم البدعه، المهم أن واضح بأن وضح الباطل كباطل وبينه كباطل، فإن اضطررت إلى أن أبين الشخص لأجل التحذير من الاستمرار على اتباعه فلي ذلك، وإلا إذا كان بس أعزل ما الملجأ لما أذكر فقط إلا الرأي وخطأه وإحرامه بغير تجاوبه. جزاك الله خير. يقول السائل: هل من مخالف أصلا من منهج السلف ويصر عليه يخرج من منهجهم؟ هو يختلف، إذا خالفه بالعقيدة وعبد غير الله واتخذ وعبد غير الله وأقر العابد غير الله وحسن أفعاله ولم يرى أنه كفار مع عباد غير الله ودفع غير الله ونذلب غير الله، إذا يعني خالفه بهذا ما يخشى عليه من الظلام، لأن من أقر الباطل وأيد أهل الباطل واستحسن مثل الباطل أو رأى السكوت عنه وعدمه يعني المفاوضة بذلك وأنهم على حق، هذا يملك الله نسب نسب العالم. من ليس بسلفي هل هو مبتدع أم ثم منزلة بينهما؟ يا إخواني، نحن بين حق وباطل، هدى وضلال. من سلك طريقا ليس الاستقامة فهو على خير، ومن خالف واعتذر فهو على خطأ. على قدر اتباعك للحق قدر ما تكون مصلحة، وعلى قدر بعد الحق تكون مصلحة. يقول: هل يجوز للشخص العامي أن يبدع الآخرين إذا كان سلفيا؟ التبديع والترسيل ما يبدع بهواء الناس، ما يبدع بهواء الناس ولا بآرائهم ولا بكل خالفهم. ودعوهم إذا ارتكبوا خطأ، وقعوا بخطأ يخالف العقيدة، أو وقعوا بأخطاء تخالف تتناب الأخلاق. هذا معين بالمدح والذم، ليس بهواء الإنسان المدح والسباب بآرائهم. منطلق التبديع والترسيل والتكفير ليس من منطلق الله بالحق، وإنما هو من منطلق الشريعة. ولهذا قال الله: ثم جعلناك على شريعة تتبعها ولا تتبع أهواء الذين إنهم غير معكم الله شيئا. المهم إني لا أكفر ولا أبدع إلا بأصل أبني عليه وحقائق لا ادعايات. كن يا أبو الكافر، وأنا ما أدري، ما عندي علم بما حقيقة تكفيره. لا بد أن أكفر بحق وبدع بحق، أن أكفر أو أبسم أو أبدع برأيي وهوائي والمني. لا بد أن أبني على أساس شريعة الله، ما يصح التكفير. من قال يا كافر واعتقد أن ما أرد أن أطلع به الحكومة، فينبغي للمسلم أن يتقي الله لازمة صلاة العلم ألا يقدم على الأمور، وإلا حتى يزج طالب العلم ويجد أمر إلى ذوي العلم والفضل الذين يحكمون على الناس على قدر علمه. أما الجاهل فسيبدع نفسه بهواء. يقول: شقيقي يتعاطف مع منهج الإخوان المسلمين ويطعن في ولاة الأمر، فهل يجوز لي أن أهجره؟ هذا أخوك رحمه، انصحه لله، خوفه من الله، بين له أن الحق والهدى اتباع محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله لنا. يقول: يا أيها الناس، إني رسول الله وأجب إليكم جميعا، وأن الواجب على اتباع السنة، وأن نعرض أقوال الناس وآراء الكتاب والسنة، فما وافق الحق هو حق وما خالف باطل. وتحذروا من مخالفة الأمور، وتبين أن هذا هو الفضل الكبير وفضل عظيم على المسلمين، وأنهم بهم يقيم العدل ويذهب الظلم، وبهم يجتمع الكلمة، وبهم تعقد الدماء وتصال الأعراض تحفظ الأموال. حذروا بكل ممكن ولعل لا تعلمن. هل الإخوان المسلمين من الخوارج؟ لا، خوارج قوم صلحاء في العبادة مرضوا بالمعتقد نصر العالمين. خوارج قوم أهل العبادة والقرآن والصلاة، لكنهم كفروا المسلمين واستباحوا دماءهم بمجرد الخطأ فوقعوا من وقعوا به. يقول: بعض الناس يحتج علينا ويقول: هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان سلفيا؟ الرسول هو نبينا وإمامنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم، نحن أتباع الله وإمام رسول الله إلينا. يا أيها الناس، إني رسول الله جميعا، قد آمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن به وبصر الحي صلى الله عليه وسلم. يقول: هل يجوز الجلوس مع الحزبيين لمصالح دنيوية؟ المسلم عليه تقوى الله بنفسه وأن يكون على حذر، فإذا جاز مجالس يكون على حذر، إما أن يستغل فرصة فيناقش ويدعو إلى الله ويحذر الأخ الشرعية، ولا يعني يقر هذا العمل. وإن رأى يخوضون بما لا خير يبعد عنهم، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعلم حتى يخوضوا في غيره، فإن قدرت على المناقشة والمقاربة فجرد عنه، وإن علم صلب عنه. أما أن تقعد معهم وتسكت عن باطلهم ويقر الباطل على وأن يأتي بحضور ما هو يصلح. جزاكم الله خير سماحة الشيخ، خير الجزاء. وفي ختام هذا اللقاء أذكركم بعنوان ندوة الأسبوع القادم، وهي فقه التعامل مع النوازل والمستجدات، لصاحب فضيلة الشيخ حسن الدكتور سليمان المحيري وفضيلة الشيخ سلطان العيد.